ده بدعه، مش المفروض ان انا النهارده كنت اكلمكم في البدع، اكمل لكم البدع ان شاء الله باذن الله، بس بعد ما ندي فقره في القران وبعدين نكمل ان شاء الله البدع باذن الله. بتقول وتلقين الشهاده، هل يشعر الميت بذلك؟ انا اقولها في كل الفقره دي، لا التلقين صح سنه، ولا قراءه القران على القبر سنه، والمكث عند القبر ما هتفضل حد، والمكث عند القبر مقدار ما تذبح الايه الشاة، ويكون ذلك للدعاء للميت وليس لقراءه القران. اما انه يسمع بيسمع قرع عنكم، يعني لما الميت يبقى في قبره والناس الميتين حاطينه في القبر وقفلوا عليه الباب وقعدوا يقولوا اقفلوا جامد عشان الريحه ما تطلعش، عارفين بيتقفل الباب عشان ما يطلعش اي ريحه من الانسان ده خلاص، ونقعد نقفل ويقفلوا يقفلوا، وهو على الرغم من هذا الغلق يسمع قرع عنهم بعد انصرافهم وهم ماشيين من القبور، يبقى سمع ان هم حطوه المسكين بكل اللي هو فيه بقى، يا ترى اصلح، يا ترى اتقى، يا ترى خاف ربي، يا ترى كان بيتقي الله فعلا، يا ترى معاه اللي يؤنسه في قبره، وسابوه قالوا سلام عليكم بقى يلا لوحدك، احنا ماشيين بقى راجعين عشان نقسم الميراث، ورجعوا يتخانقوا على البيت وعلى الميراث، ولو ترحموا عليه يبقى جزاهم الله خير. ساعات والله ما بيترحموا، بيفتكروا انهم يتخانقوا على الميراث، وما يفتكروا انهم يقولوا الله يرحمه، الله يرحمه اللي ساب لنا هذا المال. لا ما حد يعني نادر نقول بقى، يعني نادر نقول الولد عندهم ضرب كده وايه الله يرحمك يا ابي تركت لي كذا، يرحمك يا امي تركت لي كذا، لا لا لا، بس هذا نادر نادر ما يتحمل. لا ما فيش كده خالص من البدع. لا لا لا، هذا التلقين فعل اهل الشام، لكن مش من فعل النبي، يعني ابتدعت في الشام، لكن التلقين ليس من السنه يا بنات. تلقين الميت عند القبر ليس من السنه، الناس اللي بتقف على القبر تقول له ايه، يسالوا قل رب قل ربي يا الله، ده تلقين كانوا بيغششوا الميت يعني. لم يقول النبي نعم فقط عند الاحتضار فقط، اما التلقين عند الميت من ربك ربي يا الله من نبي انتهى لسبب، هو دلوقتي اللي هيثبته عمله، اذا كان هو عمله صالح ربنا هيثبته، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خلاص ثباته في قبره بسبب ان ربنا من الله عليه بذلك الثبات بعمله، لكن هيبقى انسان تارك صلاته وتارك طاعته وتارك اغلق عليه قبل لوحده فيه جامد وسمع قرع عنه، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ولوا عنه وسبوه تركوه. تخيلي الفزع، ان لما الانسان احباءه يولوا عنه ويتركوه قاعد في المكان ده، المفروض ان ينفعوا بقى مين اللي كانوا معاه في الدنيا، خلاص انتهوا، لن ينفعوا الى العمل، لن الا ما اول ما يغلق عليه ذلك القبر ويثبت ياتيه بعد ذلك. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كده حد كده يجي وياتي الى اللي هو عمله بقى، حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الرائحه، حسن الثوب، من انت؟ ده انا خلاص، ده انا كنت في قبري يعني ما فيش مزنوق بقى وما فيش مغلق عليا قبري، انت مين اللي جيت انت مين؟ لا قال له ما تخافش، قال له ماشي وسابك، ايه اللي عملك؟ انا عملك، اللهم ارزقني واياكم عملا صالحا ثبتنا به عند القبور يا رب العالمين. القران يا بنات تفضل. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى، قول ربي متعجبا في كتابه الكريم في سورة المائدة، وكيف يحكمونك وعندهم ايه التوراة، فيها حكم الله تعجب، الحكم اللي هم القصة دي بنات كما قلت لكم، واحدة او واحد واحدة عملوا فاحشة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم عارفين ان ده دينهم يبقى فيه ايه رجم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه لو قال لكم يعني الجلد ماشي، لو قال لكم الرجم ما تسمعوش كلام. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم فرب سبحانه وتعالى قال له كيف يحكمونك، هم دلوقتي جايين علشان انت تحكم لهم، لو حكمت لهم بهواهم فيقتنعوا، لو حكمت لهم بما انزل في كتاب الله مش هيقتنع. اذا كان ده انزل في كتاب في كتاب وانزل عندهم فبيقولوا من التعب ويقولوا وكيف يحكمونا؟ هم ليه جايين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم ليه جايين لك؟ وعندهم في التوراة نفس الحكم زي ما قلت لكم. جم بقى في التوراة وبقى سبحان الله عبد الله بن سلام لما قال لا ما عندناش في التوراة كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده عندهم في التوراة، قالوا لا ما عندناش في التوراة كده، طب هاتوا كتاب نقرأ. فجابوا التوراة عشان تقرأ، فجاء النهيل بيقرأ التوراة وراح حاطط صبعه على المكان اللي هو ايه في هذا الحكم، وراح عبد الله بن سلام ايه بن سلام اليوم شال ايده كده وقال له لا الحكم عندهم. عشان كده ربنا بيقول له ازاي يحكمونا وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولوا بعد كده اذا يتولوا هم شايفين عندهم. يقول ربي وما اولئك بالمؤمنين، اللي بيعمل كده واللي بيتبع هوى نفسه اللي ما بيحكمش ربه في امره يبقى ده انسان مؤمن ليس بمؤمن. وما اولئك بايه؟ فانهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما اقتضوا الايمان وما يوجب الايمان لم ينصرفوا عن حكم ايه ربي سبحانه وتعالى الذي انزله الذي بين ايديهم، ولكنهم وجدوا ان ذلك الحكم لا يوافق قوامهم فابتدوا يلتووا ويجوا لك علشان تحكموهم بحكم ايه. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم لم يرضوا بحكم، بل اعرضوا عن ذلك الامر اتباعا لمين؟ الهوى. لما تيجي الانسان وهو بيتبع هواه يقعد يحكي لك حكايه، مثلا واحده تحكي لك حكايه ويتزوق لك الامر ويجيب لك من بعيد ومن قريب ومش عارف ايه، هي عايزه مثلا مساله عنها بهواها، هي لو تحكم بحكم الله في مساله مش هترضى ابدا لغيرها ولا نفسها بهذا الامر. لكن ليه الانسان بيقعد يرضى لنفسه باشياء سيئه؟ عشان بيزين بهواه الشيء السيء ده. ولذلك يقول ربي وما اولئك الذين صنعوا هذا الصنيع بالمؤمنين، اي ليس هم من اهل الايمان وليسوا مؤمنين، يعني اين الايمان اللي في قلوبهم انهم يفعلوا ذلك؟ لانهم جعلوا اهل الالهه هنا في الحاله دي ايه؟ جعلوا اللي هي هواه الههم. نعم. يقول ربي إنا أنزلنا إليك التوراة، أنزلنا التوراة ربي على من؟ أنزل ربي التوراة قال فيها هدى. أي كتاب أنزله ربي كان فيه هدى؟ طبعا أي كتاب، كل الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل كانت كلها تدعو إليه إلى دعوة واحدة إلى عبادة الله الواحد الديان. بس وإن كانوا اختلفوا لم يختلفوا في الشرع، لكن في الشرائع اللي هي الإيه الأمور الأحكام، لكن اختلفوا إيه في أمور فرعيات تتفق مع أحوال هذه الأمم. عشان ما يقول لك طب ليه بعض الناس جاهلة تقول لك إيه طب ليه ما كانش مرة واحدة؟ يا ربي سبحان الله زي ما قلنا كده أنزل وكأنه تدرك في ذلك الأمر لهذه الأمم. إنزل يهدي بها ربي سبحانه وتعالى أهل الإيمان إلى الحق ويعصمهم منه. قال ورزق ربي قال نور، اللي بيتبع كتاب الله بيتبع نور. حتى لما أنزلت التوراة قال ربي سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى هداية الطريق المستقيم والحق ونور يستضاء به. النور دايما عكس الظلام، والعلم نور، يبقى الجهل إيه؟ يبقى الإنسان يكون جاهل يبقى في ظلام. ولذلك هنا لأن الجهل يا جماعة بيخلي الإنسان دايما متخبط، الجهل دايما متخبط أعمى الجهل والعياذ بالله. ولذلك لما تيجي تشوفي أول ما يأذي الجاهل يأذي من؟ أول ما يأذي حد يأذي نفسه، تلاقي الإنسان سبحان الله ممكن يدمر نفسه، يقول أصبيه هو ده الجهل. وزيك لما تيجي سبحان الله مثلا واحدة تستفيد لك مسألة كبيرة جدا شديدة كبيرة من الكبائر، ساعات أبص على مظهرها أحكم على طول إن هي مسكينة هي جهلة، وأقول لها ولا بنتي كبيرة اللي انت عملتيها كبيرة كبيرة تزلزل لها السماوات السبع، كبيرة لها حدود لها حقوق لها ربع لها حكم، لكن ما فعلتي هذه الكبيرة إلا إنك تجهلي من هو ربك. لما تيجي تشوفي إنسان بيعمل بعض الكبائر اللي هي العظام يا بنات، انتوا عارفين بعض الكبائر اللي تخص النساء بالذات، مش انتوا عارفين اعظم الكبائر تخص النساء اللي ابتدى ربي بيها في النساء في كتابه؟ عارفينها ولا لا؟ طبعا بتبصوا لي كده مش عارفينها بالظبط كده نستحي نقولها. انا نفسي استحي معاك اقولها الكبيره دي لما تيجي حد يقولها استحي فيها تقول يا كيف هانت عليها نفسها؟ ازاي هانت عليها نفسها؟ كيف نظرت الى نفسها حين ينظر اليها ربها؟ ازاي شافت نفسها وهي بتعمل كده؟ ازاي لم تنظر الى ربها من فوق سبع سماوات من فوق عرش هو قاعد ينظر اليها وهي في هذه القذارة؟ شديده يا بنات، شديده شديد. لكن لما تيجي تنظري الى احوال كثير ممن يفعل هذه الكبيره، بصي لظاهرهم تقولي بها انا جدا جدا، تقولي انت واضح انت جاهله باصول الدين، مش كده؟ واضح جاهله باصول الدين، واضح يعني. فاصلح القلب يحتاج الى اصلاح ظاهر. اللي يقع في هذه الكبائر بيبقى انسان يعني طبعا انتوا عارفين يفعل هذه الكبيره وقد يزعل منه الايمان، لان اذا باذن الزاني هو مؤمن ولكن يرفع الايمان من كبوءه كانه ايه؟ يرفع الايمان فوق راسه كانه ضد يتنزع من الايمان وعمل كده. ولو ما فعل كده بقى ما نزل منه ايمان ونسال الله العفو والعافيه. ولذلك الامر يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ ببص كده اقول يمكن لو كانت تعلمت الحرام والحلال كان وقفها الحرام والحلال عند هذا الامر، لان العلم نور ينور حياتنا، ينور قلوبنا. لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان، لما تيجي الانسان يكون عنده علم ويجي في موقف مثلا يكون موقف معصيه وتيجي خلاص تبقى تعصي الله عز وجل تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله سبحانه وتعالى استغفرك يا ربي واتوب اليه، استغفرك يا ربي. ليه؟ لانك تعلمت انك تعصي من؟ وهتقعي في حق من؟ وهتخوني من؟ الله عز وجل. انما اللي بيبقى جاهل والعياذ بالله عنده جهل سبحان الله، جهل شديد جدا جدا جدا. يعني زي قصه بقراها، قصه عجيبه جدا، لا قلت لكم عليها في ليله العرس، انا مش متصوره ليله عرس. يعني الزوجه اللي تسال زوجها انت بتصلي ولا لا، ما تسالوش على ليله العرس ازاي؟ على رايك دي غيبوبه، يبقى انت المفروض ان انت الغلط، ان انت من البدايه انتظرتي لحد ما خلاص هيتم البناء، وبعدين بعد كده تقول لي ما اعرفش اختارته بناء عن ايه، وبعدين يجي بقى بعد كده عشان تبقي عروسه وعريس ودخلت واغلقت عليك بابكم، طب ممكن تصلي بقى بيا كالعريس بيصلي بالعروسه، انتوا عارفين ركعتين دي كده والسنه. لا لا بس انا عمري ما صليت. انت انتظرتي واخت، انت كنت ناسيه ولا ايه؟ انت نسيتي ان هو يعني نسيتي تساليه؟ ما كانش معاها بره واذن الاذان؟ يا سلام. لا يا حبيبتي ما اعرفش، يعني انا بقول لكم يا بنات اختيار الامر ده امر شيق. نعم اسئله لازم نعرف، فما ينفعش يا بنات طبعا، يعني لان كان الامر ده شديد، كان الامر ده يعني عايز اقول لكم ان كان امر شديد جدا، حتى ان الراجل البنت دي لما قلت له يعني ما تصديش عجبك الامر ده عملت ايه؟ لا ده تحول الحادث الى حادث شديد شديد، ان هي البنت قالت انت اخذتني ما تصليش، فطبعا اصبح نوع من الثغر يعني، فما ننتظرش. لكن الامر يعني عشان كده بقول لك العلم نور يا جماعه، العلم نور. العلم ان انا اعرف ان انا عشان اتجوز اختار الولد اللي انا هختاره ده بتصلي؟ نعم بشروط الخطبه طبعا، المفروض ان انت على علم ان نعلم شروط الخاطب ايه؟ ايه الخطيب اللي انت عايزه تتخبطي له ده؟ تتخبطي له ده؟ ايه طريق انسان يتقي الله؟ هتقولي اخطب على ايه؟ اتخطب على اساس ايه؟ هتفرحي لي بس تقولي كل اللي انا بس واجعين قلبي بيه يا دكتوره فاطمه، ايه شروط الخاطب؟ ايه قصدي حدود الخاطب؟ يا بنت مش حدود للخاطب، الخاطب غريب حتى يعقل، انت كل شويه تقولي الخاطب، وبعدين بعد كده انت سالته عليه؟ انت عرفت انه بيتقي الله؟ بيقولوا عليه ايه الناس اللي بيصلوا معاه؟ لا ما سالتش الناس اللي بيصلوا في المسجد معاه، ما بيصليش يعني ولا ايه؟ طب إيه؟ امه بتقول عليه ايه؟ اخواته بيقولوا عليه ايه؟ اصحابه بيقولوا عليه ايه؟ مين اصحابه؟ بيقولوا عليه ايه؟ ايه بتقول ايه؟ لا انت لا، هو يعني عايز اقول لكم احيانا الولد يتقدم للبنت ويقعد معاها عشان يخطبها، يعني قاعد في الجلسه ومثلا يجي يتكلم الام تتكلم كلمه ويروح مزعق لها، ما تاخدهوش ابدا. اللي مش خير في امي مش خير في مراته، اوعي تفتكر ولما بعد كده يعني ان شاء الله باذن الله هتتجوزيه هيبقى يعني برضه ملوش خير فيكي، لان اللي ولدته وملوش خير فيها عمره ما يبقى له خير فيه. ولذلك نقول هنرجع تاني ونقول كما قال ربي فيها هدى ونور. النور بقى اللي موجود في كتابنا في القران نور كبير، نور على نور، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء. وانت في القران انت في هدايه هدايه هدايه. المفروض ايه بقى؟ المفروض تكون جوارحك ساطعه بقى بنور الهدايه دي كلها. المفروض ان انت كده تكوني سبحان الله القران ده اثر في قلبك. الله نور السماوات والارض، قال لك نور القران في قلب عبد المؤمن، نور يصاحبك معاكي في قبرك، نور يصاحبك معاكي على الصراط المستقيم، نور يصاحبك معاكي سبحان الله اينما كنت. ولما تقفي تحاسبي وتقراي كتابك نور لحد ما كنت تدخلي الجنه، هذا النور لا تفقديه ابدا. نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء. اسال ربي ان يرزقني واياكم هذا النور، نور الطاعه ونور الهدايه ونور القران ونور الايمان ونور نور على نور يا احبائي. ولذلك يقول هنا ونور يصطدع به من ظلمات الجهل والحيره والشكوك، لان دايما الجهل ايه شك، فمش عارفه ده صح ولا غلط. لكن لو نور لو علم هتقولي ده صح وده غلط. لما تيجي واحده تقول لك مثلا تستفتيكي في مساله كذا كذا كذا، ده غلط وده صح، انا عملت ده غلط وده صح، خلاص ليه؟ بناء عن ايه؟ بناء عن شرع شريعه. الشبهات، ولذلك نور يصطدع به الجاهل من الحيره ومن الشكوك ومن الشبهات ومن الشهوات، كما قال تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لمين؟ للمتقين. لذلك هنا يحكم بها، بين الذين هادوا يحكم بها مين؟ بين لها يحكم بها الذين هادوا. مين الذين هادوا يا بنات؟ اليهود. في كل القضايا، يعني لما انزلوا ربي عشان يحكم بها في كل القضايا، عشان ترجعي لايه؟ عشان تحكمي بيه كتاب الله سبحانه وتعالى. يحكم بها النبيون الذين اسلموا لله. اسلموا يعني ايه؟ اسلموا وجهك لله، انقادوا، ادخلوا في السلم كافه. يعني ايه السلم كافه يا بنات؟ ادخلي استسلمي للاسلام كل حاجه، ما تقوليش اخد من الاسلام اللي يعجبني ولا لا ده ما اقدرش، انت بتعملي كده، لا لا ما اقدرش اعمل ده، ما اقدرش لسه ما اقدرش، ربنا يهديني. لكن انا باخد الحته دي وبسيب الحته دي. لا حبيبتي، الاسلام انا انزل لكي تدخلوا في السلم كافه، ما تقوليش باخد منه اللي باب وسيله خشوع. الاسلام كله كله جميعا تدخلي فيه وكله تخلي. ولذلك انقادوا لامر الله اللي هم النبيين الذين اسلموا، الذين اسلموا يعني اسلموا وجاؤوا الى الله سبحانه وتعالى. ودايما اللي بيبقى كده بيبقى صفوه العباد، لما تيجي تلاقي انسان ماشي على المصطلح على الشرع، مصطلح الشرع، لا يفعل شيء في حياته، يفعل ولا تفعل، لو ربنا امرني ده هفعله، لو ربنا كان نهيني عن ده لا افعله. هو هنا دخل في الاسلام كامل. لذلك انا اقول هنا انقاد لله سبحانه وتعالى. فان كان هؤلاء الربانيون النبيون الكرام والساده، المفروض ان النبيين بقى احنا نحصل نعمل بيهم ايه؟ نقتد بيهم، هم دول قدوه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم. فاذا كان هؤلاء اليهود اللي هم هؤلاء الاراذل من اليهود لم يقتدوا بالانبياء، تعرفين هم اكثر ناس قتل انبياءهم واكثر ناس ارسل عليهم انبياء. لذلك نقول سبحان الله، فإذا كانوا هم عملوا في أنبيائهم أوجب، ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيه من الإيمان اللي هو شرف الإيمان بالنبي؟ هم فعلوا كده مع أنبيائهم، ولما جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبذوا كل ذلك ورفضوه. ماذا قال آنفة؟ لا مش مقتنعين. هو قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله والربانيون والأحبار، وكذلك يحكم بالتوراة مين بقى الربانيين؟ من الربانيين اللي هم العلماء العاملين المعلمين. لما تقولي ربانيه فلانه دي ربانيه تبقى ايه؟ يبقى عالم عامل معلم. شروط العلم ثلاثه يا بنات، شروط العلم ثلاثه. ايه هي عشان تبقي من الربانيين؟ تعلمي وتعملي وتعلمي، تعملي تعلمي وتتعلمي وتعلمي، خلي بالك، تعملي تعلمي تعلم، تعملي بما تعلمتي وتعلمي. الثلاث شروط دول اللي هم نعم حبيبتي. لماذا هم فقهاء؟ لانهم يميزوا بين الحق والباطل. ولذلك ولهم اللي هم العاملين المعلمين بيربوا، بيربوا. ولذلك الذين يربون الناس، يقول السعدي، الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء، يعني مش نعبر بالأنبياء، ده العالم الرباني اللي هو ماشي مسلك النبي، يفعل ما يسير على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحبار، من هم الأحبار؟ العلماء اللي هم الكبار اللي بيقتدوا بيه، العلماء هم اللي هم الكبار اللي بيقتدوا بيهم بالأقوال وكذا وأثرهم يعني. ولذلك بما استحفظوا، هؤلاء استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ربنا قال لهم ايه؟ احفظوا، وياكوا تزيدوا، ازيكوا تحرفوا، أمانة عندكم، الأمانة دي مهمة قوي يا بنات، هذا الأمر أمانة، أوجب عليه حفظه من الزيادة ومن النقصان ومن الكتمان ومن ايه؟ تعليمه لمن لا يعلمه، يعني قال لهم لأمانة ان تتعلموا لمن لا يعلمه. وهم شهداء عليه بحيث ايه؟ ان هو ايه؟ المفروض انهم شهداء فلا يزودوا. ولذلك هنا في هذه الآية مهمة جدا جدا صفات أهل العلم اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي. ايه هي صفات أهل العلم؟ في حد بيتعلم القرآن بره؟ مين اللي بيديك؟ نعم، ما انا ماشيه يوم الثلاثاء بديها حبيبتي، عايزين يوم الخميس، ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. صفات اهل العلم يا بنات، شوفي هو جاي فينا برضو السعدي قال لك هنا هذه الايه تشير الى صفات اهل العلم، فيجب علينا القيام باعباء انها العلم ده اعباء مسؤوليه، فعلى اهل العلم الا يقتدوا بالجهال، والا يخلدوا الى البطاله، وألا يخلدوا إلى الكسل، وألا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك من الأمور التي قام بها العوام. أما أهل العلم فإنهم طالبون بالأزياد. مين يا عائشة؟ مين؟ وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم، بما يعني شوفي اهل العلم ايه مطلوب منهم، انهم ايه، شوفي ده اهل العلم زياده على كده، دي مهمه جدا يا بنات. اذا كان دول هم اهل العلم بيعملوا الامر اللي هم زي العوام، لا كمان لازم يزيدوا انهم يعملوا ايه، يزيد على ذلك، يعلموا الناس وينبههم للحق وينبههم لما يحتاجوا من دينهم، ويعرفون الامور الاصوليه في العقيده الصحيحه والتوحيد وكذا، ويعلمون اسماء الله الحسنى. ولذلك وألا يخشى الناس، ولا يخشى إلا من الله سبحانه وتعالى، كما قال فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا، وألا يشتروا بآيات الله سبحانه وتعالى ثمن قليل الدنيا، وألا يكتموا حقا، وألا يأتوا بالباطل، كل دول لأجل متاع الدنيا إزاي الناس بتقول كده في هذا الأمر. ويكون ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى وسعادته لأهل العلم. أما علامة شقاوة العالم، أما علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة، غير قائم بما أمر الله، غير مبال بما استحفظ عليه، تأمنيها على شيء تخون الأمانة، قد أهمل وأضاع الأمانة، قد باع الدين بالدنيا، قد أخذ المال على ما يعطي أو على ما يفتي، لا يعلم عباده إلا بأجره بأجر وأن يجعل له شيئا، كل هذا قد من الله عليه. من فعل ذلك أو من صرف سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى بالعلامات الشقاوة عنه ذلك فقد فاز فوزا عظيما. وقول ربي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالحكم بغير الله، قال ربي سبحانه وتعالى إنهم أهل الكفر، يكون كفرا، قد يكون كفرا إذا أباح ذلك واعتقد أن حكم غير ربي حق، يبقى هو كما قال ربي فهو ايه، من يحكم بما انزل الله وهو على يقين ان الحكم ده افضل، يبقى فقد ايه، قال ربي في ايه، فاولئك من ايه، هم الكافرون. نقف كده لحد هذه الايه الى هنا، وهناخد يا بنات بقيه الاسبوع الماضي احنا كنا بندي في احكام بدع الجنائز، مش كده؟ عشان في بدع شديده جدا جدا للاسف. هنا نزلنا. نعم، بدع الجنائز نزلنا هو بيقول بالنسبة للأخطاء. احنا وصلنا الخطأ كام يا بنات في بدع الجنائز؟ عجباكم دي أول ما عارف رقم كام؟ مكتوبة رقم كام؟ ربع الاختبار الماء المرة القادمة إن شاء الله، ربع اللي بعد كده، ربع إن شاء الله مريم، ربع مريم بإذن الله. أي آخر حاجة قلتها لكم دي هي ترك الانتفاع من بدع الجنائز يا بنات، ترك الانتفاع بالماء الذي يوجد في المنازل أثناء موت الميت. ترك الانتفاع بالماء كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه، إذا مات الميت وكان في البيت مية، مية مثلا بعض الناس تحط مية مثلا في إيه؟ لانقطاع الماء، فتسيب الماء كده تضع هذا هذه المياه، يوم هم إيه حرام يلا يا جماعة الماء يتخرج من هنا، كب الماء الموجودة عندنا في الإيه؟ اللي محتفظين بيها. ليه؟ هو بيقول كده بالنسبة لكتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني، يقول ترك الانتفاع بما كان من الماء في المي في البيت في إناء أو أوعية يعني أو غيره، ويرون أنه أصبح هذا الماء نجسا، يرون أن أصبح هذا الماء نجسا، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست في هذا الماء. أنا برضو دي بدعة عجيبة جدا، ما زال في بعض القرى والنبوة يا بنات. لا ما خلاص الروح مش لازم تستحق، ما انا بقول خلاص لا مش مهم يعني لو دي بس هذا الماء. النقطة من البدع هو بيقول لك بقى هي كانت بدع فعلا، ما يعني ممكن انت ما تعرفيش البدع دي انها موجودة عندنا، لكن في بعض القرى يقول لك فعلا البدع دي عندنا. مثلا الرقم اللي يلي ذلك يقول من البدع بتاع احكام الجنائز بدع، اذا عطس احدهم على طعام، يعني لو حد عطس على طعام بيقول لك يقولون له كلم فلان او فلانه مما يحب من الاحياء، يعني يعللون بذلك انه العطس ده في العطسه دي ممكن يعني لو محدش كلمه ويعني كان ساكت يلحق هيبقى هيموت جهل شديد. يعني النقطه التي تلي ذلك من بدع الجنائز ترك اكل السمك مده حزنهم، بيحزنوا مثلا سنه فيتركوا اكل السمك والملوخيه، مش عارفه الملوخيه ليه بالذات، ها عشان خضره بتفرق فعلا ليكي حق، انا برضه بحبها. ترك اكل الملوخيه والسمك، وفعلا دي بقى عندنا ده يعني في القرى عندنا، والمحشي فعلا والمحشي طبعا الكحك بتبقى كارثه لو حد، بس انا عايز اقول لكم حاجه، البدع دلوقتي يا بنات بقت مدرن بقى دلوقتي اكتر، بدع الجنائز دلوقتي بقت مدرن اكتر. ازاي دلوقتي لما نعم الملوخيه الجديده؟ لا لا من زمان، زمان كانت في القرى لا ملوخيه ومحشي الحلويات. دلوقتي العجيب جدا انه في احكام الجنائز، ان في احكام الجنائز يوم العزاء، يوم اللي خلاص يعني النهارده مثلا ميت مات، بيجيبوا بقى للناس بقى اهل الميت يتصلوا بقى بالناس بتوع اللي هم المحلات الفاخره ده، ديك رومي ومشاوي ومنبار ومحاشي، وقعد يعزموا لازم تاكلوا وتلطات وحاجات كأنهم ناويين للميت مية دي. فطبعا البنات دلوقتي بيقولوا هو فين الميت ده عشان نروح نعزي؟ دي أصبحت من البدع، لأنه لا هذا ولا ذاك، لا يمنع ويحرم نفسه ولا يطلق العناء لنفسه إنه هو المفروض. من البدع يقولون له كلم فلان ممن يحب من الأحياء باسمه ويعلن زيك، يعني أنت بتحب مين كلميه، لحسن لو ما كلمتيش حد يعني تموت وتلحق بالميت، عندهم عقيدة ذلك. بس ملخص يا محامي، المحامي يقلب على ابنه أبوه المحامي. لما مات أول حاجة عملها الجدي في الفرع الجديد، دي بدع برضه يا بني. هي بتقول يعني ناجي بتقول إن يعني كان عندها واحد محامي مشهور جدا، فبتقول من ضمن الأعضاء يعني، فكان الاثنين يقلبوا على بعض الترابيزات يعني وكده، ويعني اسمهم معروفه بتاع، فيعني قصدي مش المقصود مش بارد أبيه. ولكن لما جاء الراجل رحمة الله عليه مات أبوه مات يعني، الولد حزنان على ابوه يعمل ايه؟ مش حزنان يعني، يعني عايز يعمل بقى لابوه حاجه. جاب بقى الفيديو ابتدى يصور نزول ابوه في القبر بالفيديو. ودي من ضمن البدع اللي من دول، ان انتوا عارفين دلوقتي الجنازه تصور كامله كامله، وفعلا يقولوا دي وده صوروها كامله من فين؟ من ساعه ما خرجت، من ساعه ما خلافت، ومن ساعه ويصوروا الليله الشادر. شفت البدع يا بنات؟ بقى فيها تورته ودبايح ان في نسيت اقول لكم ان بقى في دلوقتي كروت على فكره، من البدع. خلي بالكم بدع، كل دي بدع يا بنات. انا بدع فينا ها دلوقتي بيقول لك مفيد، بيقول ايه ابن بره بره ولا بيتهم بره. يعني انا واحده راحت عزا فبتقول لي دخلت العزا فبتقسم ان في العزا اهل الميت. عجبتكم دي البنات؟ يلا نروح نعزي، عايزين حد من ده يروح يعزي. فالبنات عايزين يروحوا عزا فيه تورته يا جماعه، لو حد جاب البدع دي عايزين يروحوا يعزوا. عايز اقول لك قال لكم يا بنات ان في يعني اخت اللي انا ذهبت الى عزاء جاي تقول لي كده صاحبتي لها خطا، قالت لي ده اهل الميت قعد يقسم على كل السجون من بره يجنن يجنن. فعلا هو يجنن، اول امر فعلا هيجنن. يعني اصبح الموت بالشكل ده يا جماعه من اللي يقول لها موت واعظ، فين الدين؟ فين الخلق؟ فين الامر ده؟ لذلك ترك الاكل ده كله. ولذلك سبحان الله قول بعضهم بعضهم يقول لك ايه؟ من مات يوم الجمعه او ليله الجمعه، انتوا عارفين اللي مات يوم الجمعه ليله الجمعه هو مؤمن، ربنا بيحكم على عذاب القبر، فتنه القبر يعني من عذاب حسن الخاتمه. لكن بعض اللي يقول لك ايه، بعضهم يقول لك ايه، المات من ضمن البدع ان من مات يوم الجمعه او ليله الجمعه يكون له عذاب القبر ساعه واحده ثم انقطع عليه العذاب ولا يعود الى يوم القيامه ولا يعود العذاب الى يوم. هو اللي بيموت يوم الجمعه فقط بينقذ ربي سبحانه وتعالى من فتنه القبر، امتحان الشديد اللي عليه يوم القيامه، الفتنه. صحيح طبعا مات الجمعه ان شاء الله. الاعلان عن الوفاه من ضمن الـ من ضمن الـ من ضمن اللي هو البدع، الاعلان عن الوفاه على الميت على المنابر. يعني الاعلانات الا لو كنت بتعملي اعلان صغير غير مكلف ان الراجل ده بنتمنى كل اللي يعرفه يدلله. قولهم عند من ضمن البدع قولهم مات فلان الفاتحه ليه، دي طبعا دي بقى موجوده في كل مكان. بتعمل ليه كده؟ طيب الا لو كان الامر لانه يجمع، عشان يجمع الناس اللي هيروح يصلوا وراه يعني للاعلان، مش مجرد يعني، لكن الاعلان عن المنابر وال وبعدين بعض الناس اللي بتعمل اعلان. ما هي بيقول لك هنا هل لتجميع الناس عشان ما يعرفوا، لانهم ما يعرفوش في الحاله دي. للاعلان بس عشان الراجل ده يصلي وراه حد. لكن عمليه اللي هي بالنسبه مثلا واحد يجيب الاعلان اللي في الجورنال الجريده اللي هو النعي، النعي ده من ضمن ايه؟ البدع، بدع جنة. وبعدين ايه يكتبوا فيه مين؟ كان عمه الباشا فلان وخاله بنت خالته الباشا فلان، وكده يطلعوا كل العيله فيها ايه؟ باشوات. ودي تفاخر، يعني يبقى الراجل سبحان الله قاعد يحاسب وهم يتفاخروا بايه؟ ولا يعرفوا ان التسابق على الصراط لا بالاحساب ولا بالانساب ولكن بايه؟ بالعمل فقط. من ضمن بدع الجنائز يا بنات ايضا بدع الجنائز في الغسل، انا بتكلم دلوقتي بالنسبه لسه للاعلان، بدع الجنائز بقى في الغسل. وضع الاخت امبارح المره فاكر بتقول احنا عندنا في المكان بيحطوا رغيف، فعلا هو الشيخ الالباني بيقول وضع رغيف عيش عند راس الميت، بيعملوا كده يا بنات؟ لسه في حد بيعمل كده؟ ليه بقى؟ لا هو بيقول كده بدع، وضع رغيف. وبعضهم وضع كوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت لمدة 3 أيام بعد موته، هو مش مفسر ليه بس بيقولك بيعملوا كده. إيقاد النقطة البدعة الأخرى، إيقاد السراج أو القنديل في الموت في الموضع الذي غسل فيه الميت لمدة 3 أيام. فعلا ده بيحصل، يعني بيحصل مع ناس كتير جدا. لو جم طفوا، يعني حتى كانت أمهاتنا زمان لما حد يقول لهم لا ما تطفوش النور يا جماعة، ده مثلا الجد ولا كده ده مات هنا، يبقى المفروض يقولوا كده 3 أيام، هو 3 أيام فعلا. فده من البدع أيضا. من ضمن البدع أيضا إن الغاسل اللي بيغسل، المغسل اللي بيغسل الميت بيقول أذكار عند ذكرا معينا عند كل عضو. لما تيجي تغسل مثلا بقها تقعد تقول دعاء عند الفم، وشها تقول دعاء عند الوجه، ايديها تقول دعاء عند الايدين. ما في دعاء بالمرة عند اي عضو من هذه الأعضاء. المسألة كلها ايه؟ ذكر غسل، ذكر ان نذكر ذكرا معينا عند كل عضو من اعضاء الغسل. هذا الأمر لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخطاء، من ضمن أخطاء أيضا من بدع الجنائز، الجهر بالذكر عند غسل الجنائز، عند غسل. بعض الناس لما تيجي تغسل تقول وهي بتغسل تلاقيها قاعدة تدعي بصوت عالي. بعض الناس لما تيجي تغسل تطلع على حد بيغسل تلاقيها بتدعي بصوت عالي. لا الصوت العالي في الغسل ولا يختلف عند الميت، ساعات بيختلفوا أثناء اللي هما بيغسلوا الميتة. يعني واحدة بتحكي لي أمر عجيب جدا، وأنا فاكرة القصة فعلا. بتقول لي ست فاضلة كده، بتقول لي إن أنا كنت بغسل امرأة، وأنا بغسلها ابنها أصر لي يدخل معايا الغسل، وأنا أرفض ذلك يعني. بس بتقول لي كنت بين أمرين شديدين، أمشي وأسيبها؟ وهو ليه يصر إن راجل يقف وإحنا بنغسل أمي؟ قال له أصل هي أوصتني. طب ما أنت راجل. قال له أنا فاهم في الدين. قلت له لا أنا فاهم في الدين، يقف دلوقتي دول بيغسلوا النساء، إيه اللي يخليه يقف؟ نعم كان يغسل، بس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. الأولى في الغسل، مش إحنا قلنا الأولى في الغسل إن المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل المرأة، إلا لو لم يوجد أحد، إلا لو كان الرجل يغسل مراته والعكس، والعكس. لكن مفيش للست دي إلا ابنها. ده انت لما بتيجي تسالي في الاحياء بتقولي انت ان امك مريضه وعندها ولد، والولد بيقول ما لهاش حد الا انا اغسل امي، بيبقى الامر فيه حياء شديد. نقول مفيش مراتك، طب مراتك تقوم بالمهمه دي، طب مفيش اختك، طب مفيش واحده قريبه. فالامر يا جماعه اصبح نوع من الحق، يعني اجلال الميت، احترامه وتوقيره، ازاي اني ادخل واصر ولازم. فالست بأدابها قالت لي، فقلت لها عملت طيب ايه؟ قالت لي غسلت، بس كنت طبعا انت عارف احنا لو نيجي نغسل، بثيابنا بنخلع الثياب دي علشان بيبقى الامر، طبعا ما تقدريش تغسلي بالثياب دي، فبتبقي لابسه، بيبقى فيه نور لابسه لبس صح لتحت ولابسه صاحبه كل شيء، لكن ما تحبيش الراجل يدخل عليكي وتكوني محرصه الباب ما يتفتحش يا جماعه، ما تبقاش الباب مقابل الرجال، وتبقي عامله حرص شديد. فازاي انك تبقي انت، طب انت هتغسلي ازاي وانت لابسه لبسك ولابسه طرحتك ولابسه خمارك ولابسه الدنيا دي كلها ومعاك الراجل واقف معاكي؟ فده شده، فدي ده ايضا من الامر اللي وصيه، فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم. لو انا عندي دي يعني عندي فقه مساله، اذا ما لهاش لازمه هذه ايه المساله. طيب من ايضا البدع السد لشعر الميتة بين سديها، تروح جايبة شيء جايبين الميتة. الكلام ده كان بيحصل على فكرة زمان، دلوقتي الحمد لله بقت فيه فقه سد، يقوم جايبين لما شعر الميتة كده يروحوا جايبينه ايه؟ عاملينه قدام كده، دي من البدع يعني. يعني شوفي دي عاملة ايه؟ سد لشعر الميتة من بين سديها. في الكفن بقى، ايه بقى بدع الكفن؟ نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه. لسه امبارح كانت واحدة بتسألني، الأول رحلة بتسألني بتقول إنه بالنسبة لنقل الميت، واحدة دفنت واتغسلت وخلاص بتكلمني الغسل، ولما ينقلوها للمكان اللي هي ينقلوها فيها هيمر عليها الليل، يعني هيمر عليها وقت كبير جدا. طب يعملوا ايه؟ يرجعوا غسلوها تاني؟ هي قالت لهم ادفنوني في بلدي، ولا يسيبوها في البيت لحد الصبح ويرجعوا تاني يغسلوها؟ يعني هنا بيقول لك في دفن، هنا بالنسبه للكفن، عمل الكفن والخروج بالجنازه، نقل الميت الى اماكن بعيده لدفني عند قبور صالحين كاهل البيت ونحوهم، ده بدعه. ما تقولش ادفنوني يا جماعة، يقول لك نقل الميت إلى أماكن بعيدة، لا واحدة تقول إيه أنا يا جماعة عايزاكم تدفنوني، تنقلوني عشان تدفنوني مثلا عند مش عارفة مين ولا شيخ مين والمقام فلان. يا ربي ده انت داخل رايحة بشريكي، آخر لحظة في حياتي رايحة بشريكي بالله عز وجل. كلمه من الاخطاء برضو دي اللي هي دايما ناس كتير جدا جدا بتقولها للاسف، وانا سمعتها فعلا من الناس اللي قالوا قولي ان الموتى يتفخرون في قبورهم بالاكفان وحسنها. اظن انتوا سمعتوها، ها شتان ده ما بيعمل ايه؟ قال له كده بيعملوا جوانت يا شتان. طب اتفرجوا بقى ماشي، بيعملوا من البدع بيلبسوا الميته جوانت الستان، جوانت عشان الست تبقى يعني شيك شيك من ضمن البدع يعني في كده. الموت يقول الموت يتفاخرون في قبورهم بالاكفان وحسنها ويعلمون ذلك بان من كان من الموت في كفن دناءه يعيرون. هل يرضى ربي الفقير ما عندوش الا بفته ولا عنده ما عندوش الا ثوب قديم اتكفن فيه؟ بس الصحابه كانوا بيتكفنوا في سبحان الله. من البدع ايضا كتابه اسم الميت واسماء اهل البيت عليهم، يعني مش عارفه ايه على كتابه اسم الميت، واكتبوا الكلام ده كله وحطوا ذلك في الكفن، يقولوا مثلا ده ما اعرفش من نسب مين ومين، وكاتبين اسمه وكاتبوه في ورقه وحطوه في الكفن، او كتابه دعاء على الكفن. ساعات يكتبوا دعاء على الكفن. ها بتقول ايه؟ نعم. او العلبة قامت دي برضو من ضمن الغريب ان بعض الناس ادعت راح يدين مره صوره كده من الصور وقالوا قبر رسول الله وحطينا عليه عمامه. فاكرين يا بنات ده سوء، لا يمكن يكون، ها دي لا يمكن تكون قبر رسول الله. من ضمن خطا لا يحدث هذا ابدا. من ضمن الاخطاء وضع العمامه على الخشبه، زي الخشبه بتاع الميت وخارجين وحاطين العمامه بتاعته على الخشبه. على فكره الحاجات دي كانت موجوده في فتره زمان، اما يمشوا خشبه يعني ما واحد ميت يروح حاطين عليه ايه. حمل الزهور امام الجنازه او صور ميت او صور الميت، ذبح الخرفان عند الموت. بعض الناس لما تيجي الميت تذبح تروح ذبحه تجيب ذبيحه وتقول لا يخرج من بيته الا اذا دعى تحت النعش، بدع. اعتقاد بعضهم، خلي بالكم النقطه دي، اعتقاد بعضهم ان الجنازه اذا كانت صالحه خف ثقلها على حاملها. بعض الناس يقول ايه بالحق والله واحنا ماشيين شايلين فلان والله الجنازه كانت بتجري، ويقولوا ايه بقى دي الجنازه كانت بتجري وشفتوا لما جت عند بيت فلان وراحت محوله واقفه وسبناها واقفه شويه. والله إيه؟ الموضوع بيبقى تقيل شويه لان ميه بيبقى تقيل، واحد بيبقى تقيل على واحد من انتقالها. الله اعلم بقى هي من، لان بعضهم مثلا يشيعون ملائكه زي بعض الصحابه. كأننا فادي، لكن ما فيش حاجة إلا في الصحابة ثبتت إن هو كان مين اللي نعش وكان يعني بعض الناس إخراج ساعة الجنازة يخرجوا مع الصدقة أو يسقوا أو يسقوا مثلا على الأسوس أو عصير أو كده، كل دي من البدع. أيوه بياخدوا ذنب. يعني ليه بقى؟ لأنه المفروض إنه يكتب وصيته أنا بريء من كل أي بدع تحدث في موته، علشان كده لا يحل مسلم أن ينام إلا وصيته مكتوبة. يا جماعة أنا بريء كل البدع، يتبرأ من الصراخ والعويل وكده وكل البدع. فالمفروض أنه يكتب كل الأمر ده إلا إذا كان بقى يجهل، الله أعلم في ذلك البدع. محلش صوت عليها؟ لا ما هي مش مهمة إفرح؟ لا إن شاء الله. حمل الجنازة بقول لك هنا من البدع أيضا حمل الجنازة ببطء شديد في السير، من البدع يمشي الجنازة ويمشي بها ايه او التزاحم على النعش. بصي ده ايه يشيله ده، دي من البدع. شايفين بدع كتيرة زي في حياتنا يا بنات، ده بيحدث فعلا. من البدع ايضا رفع الصوت للذكر. بعض الناس بتبقى في المشي بالجنازة تقول حبيبي مش كده في نوع الكلام ده، كان زمان لكن دلوقتي ما عادش. او ده ايقول البرد او كذا، الذكر خلف الجنازه باسم الجلاله لا اله الا الله الله اكبر، يبقوا ماشيين يقولوا كده اشهد لا اله الا الله، كل الكلام ده كله. او يصيح بعض الناس في الجنازه استغفروه، بعض الناس في الجنازه يبقوا ماشيين في الجنازه، يعني اعرف حد كان في جنازه يعني كده وبعدين بيقول والله صدقي النهارده كانت الناس بتتكلم في الجنازه دي يعني اللي جنبي يعني اللي جاوب الكلام بقول له بيتكلموا في ايه؟ قالوا بيقولوا ان الجامعه جايبالنا السفينه دول جايالنا علاوه في الجنازه ماشيين يوصلوا الميت. العلاوه قول لها العلاوه دي قول لها لا قال قلت ده ذكرته يعني قال لي كلام بيقول لي ذكرته انه لا يعلق قلوبه بالموت ابدا. مش فاكرين يفتكروا الموت يعني يقعدوا يتكلموا في الدنيا انا كنت فين وانا هجيلي علاوه يتادب مع عزه الموت. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض جنازه يحصل له ايه؟ اعتقاد بعض الأهل الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور عليه على الرغم من حامليها، يعني مر الجنازة وهي ماشية على مثلا إيه مثلا أي واحد من الشيوخ اللي هم بيقولوا عليه يعني اللي هم المدفونين دول لو كانت صالحة يقولوا بس هيبان صلاح دلوقتي أول ما يجي عند عند القبر الفلاني ده واقف يلا يا عم ماشي عايزين نشوفك بقى أبدا واقف شوية عند القبر عشان قال لك ده هذا أمر بدعة يظن ذلك اتباع الميت بالمجامر بالنار يعني الطواف بها حول بيت العتيق سبعا الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد الرفاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها حمل بعض الأموات يعني نعم لا ما خلاص دي لكن لو كانت منورة في سعيد بيبقى حتى مع النور لا معلش بالليل طيب بالنسبه لتوابع الدفن من الاحكام من بدع الجنائز انه ذبح الابقار والجاموس عند وصول الجنازه الى المقبره اول ما توصل المقبره يحاولون ذبحين عليها ايه ذبحين ومفرقين اللحم هناك عند المقابر هذا لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم الذكر حول سرير الميت قبل دفنه يعني يقعدوا كل واحده ماسكه مصحف وتقعد في ايه وان الميت ميت تقعد تقرا قران هذا من البدع وهي الست ماتت نعم النساء ما بيقعدوا في مكان ربنا يسر حالها يعني هي الست بتحتضر فقاعدين يقولوا للاحتضار الروح يعني الست وهي بتحتضر الروح فقاعدين بيساعدوها يعني انت عارفه كل واحده بتولد ويساعدوها فالست بتحتضر والروح دي بامر رب يسالونك عن الروح فهي الست يعني بتحضر وهم بقى النساء قاعدين حواليها كلها فبصوت عالي جماعه حواليها يقول لها بقى ايه يا ايتها النفس ايه فعايزين يطلع عايزين يطلع الروح بيساعدوا استخراج الروح بس بصوت عالي جماعي هي بتقول يعني الله اعلم في ذلك من ضمن البدع يا بنات قراءه فاتحه الكتاب عند راس الميت قراءه فاتحه الكتاب عند راس الميت نعم وهي ياسين عند الاحتضار ولو كان ولو في ولو انهم قيل فيها بعض لكن عند الاحتضار عند وجود الروح في الجسد يعني قراءة القرآن عند أهالة التراب على الميت عن مقابر قراءة القرآن عند المقابر وهذا الأمر من البدع فلا يوجد دليل على ذلك أيضا تلقين الميت عند دفنه وهذا من البدع أيضا الرثاء عقب دفن الميت عند القبر إنهم يقفوا أنت عارفين الرثاء اللي هو يا بنات اللي هو التعديل واللي هم عارفين كمان الأمر اللي هو عليه من البدع إنهم يسيبوا الميت ما يدعوش ويخرجوا على بره المقابر يكتبوا إيه بيقولوا بياخدوا العزاء هذا أمر من البدع امتناعهم من دخول البيت اذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا اطرافهم من اثر الميت يعني بعض الناس لما ترجع لازم تغسل ايديها وكده فعلا فعلا وما زال كده هي يعني كل خلع المساء طب اطلعوا بره يعني سامعين البدع دي يا بنات، اقول لك ان لو في انسان طبعا ان نفع الجنازه دي محرم، لكن هي بتقول لك ان هي فعلا زي ما هو بيقول الشيخ الالباني. شايفه فاهميني بنات؟ يظن ان تراب الترب ياتي بعد ذلك، تراب الترب ياتي بعد ذلك باجل واحد تاني، فاهمين ازاي؟ فيعملوا ايه؟ بيقول لك بقى من ضمن البدع دي ان هو زي ما بيقول كده الشيخ الالباني، بيقول لك انهم يقعدوا يغسلوا اللبس اللي عندهم، يعني ما يدخلوش البيت الا واللبس ده كله مخلوع ومغسول حتى يبعدوا عنه. لو دخلتي وما اغتسلتيش وما غسلتيش لبسك، لازم هم بيظنوا لازم حد يموت يعني. فلو قدر الله ان حد مات فعلا، يقولوا شفته حصل ايه علشان ما غسلتوش اللبس اللي كان بتراب التراب. جهل شديد. نعم. زيارة القبور للنساء فيها مسألتين، اما انك من ضمن الزوارات اللي هم بتكثري من يعني هو بيقول لك بعضهم بيقول يجوز على ان تكوني من غير الزوارات، يعني ايه يجوز تبقى على مسافات بعيده وتكون للعظة. لا يعني مش يعني لو رحت مثلا كل سنتين مره عشان تتعظي ماشي، لكن مش كل طبعا. ومنهم من يقول محرم، والاولى انك تدعي في بيتك للميت. وانا ارى ان هذا الامر افضل بكثير، لان اماكن المقابر لما تروح هناك النساء بقى مكان فيه ساعات كده ما بقاش فيها خطوره شديده على المراه، خطوره شديده على المراه. فالاولى ان المراه يعني لو اخذت هذا الراي هي ما تروحش، وذلك الاولى واسطى ان شاء الله تكون. التعزيه يا بنات من بدع التعزيه. نعم حبيبتي، دي الخطا من دي اللي هي الزرع من البدع، بناء على المقابر من الزرع، كل الحاجات دي كل دي. نعم. الزرع الاخضر والزرع الناشف وبناء البتاع في الدفن دي، وبناء الاماكن، البناء اللي هي التشييد القبور، كل هذا الامر من البدع. كل هذا المفروض السنه ان يكون مسنما كده، مستوي مسنما. ما بتشوفوا كده، بتشوف البقيه تلاقيه مسنم، يعني زي سنم الجمل كده، معمول كده التراب كده عامل كده ومحطوط فيه بس مكان بيبينوا ان ده مكان الميت، زي ما عايزين في البقيه. لما تشوفي كده هو زي ما بتشوفي كده، لو شفتي صوره للبقيه بتلاقيه كده تراب مسنم، يعني معمول عليه كده ومحطوط عليه مكان علشان ايه؟ يبقى معروف انه هذه التربه التعزيه. نعم. في الحديث، علي صوتك حبيبتي. نعم. خلاص، ما هو دلوقتي الامر انقطع، انتهى بقى، خلاص انقطع من الدنيا يا بنتي، خلاص هو دلوقتي فين اخر ما يسمعه. لانه بعد كده اللي بيحصل بقى ان هو بيعمل، خلي بالك من التراب ده بيروح وبيسال، وهنا اثناء السؤال ده كله، اثناء الامتحان ده كله بيبقى فيه، لا ولا نستطيع ان نتكلم في هذا الامر ابدا، لسبب كل دي غيبيات لم يحدثنا عنها النبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها، فما نتكلمش. نعم يا بنتي، الدعاء فقط، دعاء. نعم. برضو دي من ضمن البدع، ان الميتين بيتباهوا باللي بيزوروهم، ان الميت بيتباهى باللي بيزوره. في كده ما هو من البدع يا بنتي. بالنسبه للبدع هو بيقول بقى الشيخ الالباني، من ضمن التعزيه وملحقاتها التعزيه عند القبور. والله الامور دي مهمه في ديننا يا اولاد. التعزيه عند القبور، استفاق الناس كده وياخدوا ايه؟ العزم. النقطه الثانيه، الاجتماع في مكان محدد للتعزيه. شادر دار المناسبات. خلاص ده خالص ابدا انتهت، يعني انت دلوقتي عزيتي الرجاله، عزوا خلاص، لازم يروح يصلي على الميت، انتهى. بعد كده ما فيش التقى بيه خلاص. يعني بالنسبه للي هو مثلا للنساء عايزه تعزي، هتروح لو هي محتاجه هذه البيت او محتاجه شيء، او قال جعفر ما يلهيهم، احد عملت لها طعام وصنيت طعام ودتلها خلاص. لكن عمليه القعده والناس بقى بيطبخوا، الطباخ هو بيعمل ودول قاعدين عشان البنات عايزين يروحوا، هو عايزه في تورته، ما تبقى العمليه بقى كلها حفلات بقى، يعني الموت حفلات والحياه حفلات والعمليه بقت يعني ناس الله لا يعفو العافيه. يعني كان بيوتهم ضيقه اكتر من بيوت المسلمين زمان فتحيه. احنا بيوتنا دلوقتي اضيق من بيوت المسلمين، بيوت حتى الطين. هم كانوا زمان ايه يا بنتي؟ لم تفتح لهم الدنيا خلاص كفاية. بس اسمعوا بقى يقول لك ايه بقى، انه الاجتماع ليها والقعدة دي لا تجوز. احنا بنعمل كل العكس التح. ولذلك انا يعني اشوف سبحان الله الواحد بيروح مثلا ربنا يمن عليه بالعمره كام سنه، حد فيكم شاب حد بيعمل عزاء؟ كانك انا الناس ما بتشوفيش حاجه خالص، تشوفيش في تشوفي كده، لان ما فيش كده خالص. اتدفنوا عملوا بقى اللي ينفع، اتدفن الموضوع انتهى عملوا اللي ينفع. ايه اسمعي بس الاخت دي بتقول لنا ايه. في السعوديه. انا بقول لكم الدفن مكرمته يكرموه، والدعاء كل واحد يدعي له بقى خلاص. انما الكل يعني اللي انا بستغربه ايه اللي طلع البدع وكلف الناس التجارين دي؟ شقوا وتبصي تبقى فيها تباهي. والله اذكر اخت من اخواتي كانت بتقول لي، بتقول لبنتها اول حاجه تعملي لي شادر ما اعرفش مسافته كم كام، وتجيبي لي الشيخ بتشترط حفله راي يعني حفله ايه دي سبحان الله، وتجيبي لي الشيخ. نعم يعيروه ما يعيروه يا فتحية. بص يا فتحية حبيبتي، احنا لو ودينا ميت وعملنا كده وقعدنا سبحان الله، يعني سبحان الله شوفي اما تشوفي الامر ده، هيقولوا مثلا انت الميت يا اختي كانت ما كنتش بتحب الميت دي رمتها وخلاص، قولوا كده جهل. طب احنا ما نقول الجهل بقى بصراحة. يا سبحان الله الساعة. انت مصرية اننا وبرضه هم يعملوا هم حرين. لا قولي انا بريئة من ذلك. لازم يعملوا في الارياف. ده جن يكبر بقى. سبحان الله. عايزه اقول لكم يا جماعه ان شوفي ما زالت البلدان، ما زالت بعض قرانا فيها سمت السنه. ازاي؟ بصي تلاقي الانسان ده في بيت ده في بعيد، تجدي كل الصواني جايه سواء لحد الان، لحد الان بيت الميت وده من السنه لا يوقد فيه نارا. السنه كده. لا لا هم عارفين دي توارثها، دي توارثوها، دي الفطره السليمه. فتبصي تلاقي في الفلاحين دي السنه، تجدي لا يوقد، لا يوقد في بيت الميت نارا. النار مين اللي، مين اللي يطبخ؟ تبصي تلاقي صواني داخلين على ايه؟ رز جميل. ربنا يا حبيبتي ان شاء الله نجيب لك سلامه فتحيه. ترك، خلي بالكوا يا بنات، تحديد التعزيه من البدع، الاجتماع في مكان للتعزية من البدع، تحديد التعزية بثلاثة أيام من البدع. أبدا لا، لكن هي حداد. لكن افرضي أنت ما شفتيش الميتة دي اللي أبوها مات إلا بعد قد كده عسير، لله ما أخذ الله ما أعطى، قولها الدعاء. افتكرتي بعد فترة حد قالك دي فلانة ماتت روح عزيها، الناس دخلت في دماغها إنه انت خايفه على الاكل ولا ايه؟ ما يبقاش في طبيخ يا بنتي، الا لو كان جاي من سفر المفروض بتوع الناس اللي جايبين لك جيرانك وكده جايبين لك صواني اكل خلاص تكلمي يعني عرفوهم انتوا يعني انتوا تقام السنه ابتدوا اسمعوا يا بنات لان احنا والله بعدنا عن السنه، والله بعدنا عن السنه. ها طبعا ابدا ابدا اهو ابدا لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله. ليه كده تطلع ولا تطلع ولا تروح تصلي ولا تروح المسجد اللي بيدفن فيه ولا تروح مكان قبره، تقعد في بيتها تدعي له. الزوجه المحترمه تقعد في بيتها تدعي لزوجها ولا تتبع جنازه، لان لو خرجت تصلي عليه في المسجد هي تبعت جنازه، هذا الامر لا يجوز. تخرج وهي مأجوره؟ لا معذوره غير مأجوره. المفروض الزوجه ابدا ابدا زوجها توفى عنها تقر في بيتها وتبتدي عدتها 4 أشهر و10 تقعد من الوقت ده عبوديه. لا يعني انا عايزه اقول لك ان المراه لما بتقعد في بيتها في هذا الامر عبوديه لله وتبقى كده تعلن يا ربي افعل ذلك عبوديه لك، تبقى المراه بتحب الطيب ما تمسه، تبقى بتحب مثلا الثياب في بيتها المتزينه ما تفكر عبوديه وما تعملش كده عشان نفسها، لا لا لا لا لا لا تلبس. هي بتبقى في الفتره دي مطائعه لله، بتبقى مقدمه مع الله عز وجل. خلاص كده ده امرك يا ربي يبقى لازم اعمل كده. لا تتحل، لا تتغير، لا تلبس خاتم فضه ولا خاتم ذهب ولا تلبس مش عارف ايه، يقول ده قلعه الخاتم، ده قلعه الدبله، ده يقول اللي يقول. انت بترضى رب العالمين، ما لكش دعوه بالناس. الناس والله الذي لا اله الا هو، والله لو قدمت اليه ما قدمت، والله الله مهما عمل رب العبد عمل، مهما عمل العبد مجرد ما الانسان يقول تبت اليك يا رب ردمت على ما فعل يغفر له ربي منه ولا يبالي ما كان ما لم تضط نصر. يعني اسمع صوح الانسان العبد العبيد لما عملت معهم مهما عملتي وقدمتي لهم مهما قدمتي وجيتي بس شعره بتقصير عن غير قدرتك، ممكن تكون تقصير ده بسبب انت عندك ظروف معينه، بس فلو يتشطب لان البشر كده ينسى الفضل بسرعه، ينسى الفضل. اما رب البشر سبحانه وتعالى يغفر كل ما مضى الا اخر التوبه، للتوبه يغفر ربي سبحانه وتعالى ما كان من عبد ولا يبالي. لو اتى بقراب الارض خطايا يغفر له ولا يبالي. اما العبيد لو اتوه بقراب الارض عطاء للعبد وجمره قصروا بحقه يقولوا يا ما شفنا منك في الأرض. البشر ذلك نقول اتفضل يا حبيبتي. بص يا حبيبتي هو لا ترتدي اطيب الثياب. ايه اطيب الثياب بقى؟ هي ممكن تكون مثلا واحده بتلبس في بيتها لبس مثلا حراير متزينه بتبقى في البيت كده كل ده اكتر، تلبس حاجات تميل الى الغامق فعلا، مش لازم اسود، مش لازم اسود، ممكن كحلي، ممكن بني غامق، يعني حاجات ما تكونش فيها ايه، ما تكونش فيها ستان، ما تكونش بتبرق، ما تكونش كذا، ما تكونش القمصان المطرزه، ما تكونش لا. لو ما عندهاش حاجه ابدا، ما عندهاش يعني ايه ما عندهاش حاجه، اي حاجه كده، ما عندهاش عبايه خروج عندها. يعني ساعات في الحاله دي الانسان ممكن ما يكونش عنده في بيته حاجه من دي خالص فعلا، لكن عنده عبايه خروج كان يخرج بيها يستثمرها ويقضي بيفضل فيها ويغير فيها على هذا الشكل، ويعلن في كل مره مع نفسه انه يفعل ذلك لعبوديه لله وانا طاعه، ويمر عليها ال4 أشهر و10 وهي عبده لله عز وجل. ممكن تكون هي مثلا كانت سبحان الله، يعني بقول لك ممكن ما يكونش عندها ولا لون من الالوان دي في بيتها بتلبسها، مش عندها اي حاجه غامقه من الحاجات دي في بيتها، لكن عندها كل الحاجات اللي بتخرج بيها، ما تشتريش ولا تتكلف، تلبس الحاجات دي في بيتها لحد ما تمر ال4 أشهر و10 اللي بتخرج بيها بره التي لا تتزين بها في الخارج، تلبسها في الداخل بحيث المهم انها لا تتطيب ولا تكتحل ولا تتزين ولا ترتدي طيب الثياب ولا انعامها طبعا يعني ولا تضع طيبا. حتى ساعات مثلا تيجي تبصي تلاقي الشاور والحاجات اللي انت بتستخدميها في حمامك ليها روائح كده، لا كل الحاجات دي اختبار، هو اختبار عبوديه لله عز وجل، اختبار عبوديه. خصوصا لو انسان بيحب الحاجات دي وبتاعه بيميل اليها في بيته، فلما تيجي تشوفي ده بيجي بتبقى موجوده قدامك كده ولا تنظري اليها عبوديه لله كانه نعم بالظبط كده اشعر بيها، من كان تشعري انك محرمه بالضبط. انت المحرم تختاني نفسك، لا يختانون انفسهم. المؤمن لا يختان نفسه، لا يخون. اه مع السلام. ما انا بقول الزوجه اللي ماتت هيتجوز حبيبتي ورجع. ايوه شوفي الستات عايزه تطمن عشان تطلب الزوجه لو ماتت الزوج هيعمل ايه؟ خايفين الزوج هيعمل ايه؟ ماشي يا بابا. ايوه اتفضلي. نعم الزوجه تعمل، لا تخرج، تخرج تخرج اذا ما كان، بصي 4 أشهر و10، لكن لو كانت في مكان والزوجه ما بتاخدش الفتره دي بتاعت 4 أشهر و10، تخرج الزوجه تروح شغلها بس على شرط لا متزينه ولا متطيبه ولا ولا ولا كل الامور دي، وترجع بيتها سريع بعد ما تخلص عملها على طول. ما تقولش بالمره صاحبتي لا تعالي فك عن نفسك شويه دي في الفتره دي زعلانه، تعالي نشتري مع بعض حاجات، تعالي نمر، لا لا لا لا لا خالص، الا اذا كانت ضروره. بمعنى رايحة تشتري حاجة لولادها، رايحة للدكتور، رايحة تخلص أوراق، حاجات الضرورة الشديدة اللي هي تقوم بيها. لا أما المغالاة، لا أما المغالاة في العدة، خلي بالكم، أما المغالاة في العدة إن بعض الناس بتظن حتى اللي هي المعتدة ما تكلمش الناس في التليفون. لا تكلم الناس في التليفون. مين قال كده؟ واتنام في الأرض ليه؟ يعني هم بعض الناس بتجهل المسألة ان كمان الزوجة تنام في الارض كسر ظهرها يعني. ها لا مفيش كده ابدا في الدين. تنام في فراشة، تنام في فراشة، بقول لك ده غلو بقى. ولازم تفرش، ما تنامش على مرتبة، تنام على الارض عشان على مراية. زيدها يا بنات عايزه اقول لكم حاجه، دي يا بنات ده عشان ده. انا كنت بقرا مقال لحد في الهند، الهنود يعني، قال لك الراجل لو مات ابت او رابط الزوجه، هو مات انت تقولي ليه بقى؟ ياخدوها معاه ويحرقوها. الست حيه ذنبها. والله والله كنت اقرا الاسبوع ده، ولو مرت من المسألة مش ممكن. تعالي ياخدوها ردت أو قالت، لازم يدفنوها معاه بس يحرقوها، يحرقوها يعني، لازم تتحرق معاه. أنت ذنبك إن جوزك مات قبلك، لازم تموت معاه. شفتوا البدع يا بنات في حياة الإنسان شديدة؟ أنت هتموتي يبقى في الشارع إيه؟ يحرقوا الراجل؟ لا الراجل بقى، لا الراجل بقى استعلانه منين؟ خلاص بس خلاص. التعزية أن في الله عزاء من كل مصيبة، خلي بالك. ولذلك لما يجي الإنسان يبقى في العزاء أفضل تعزية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله